الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أي في الوضوء. وأما في الغسل فلا مسح الخفين. ودليل ذلك حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فلو حصل على الإنسان جنابة وهو لابس الخفين وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل قدميه كما يغسل بقية جسده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.